كتب عليهم هذا الصفق لازم يؤمنون. إذا كانت الذين آمنوا التسليم على الإيمان نعم وزيادة. قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معناها أحمد؟ يعني يستفتح حياته أو يجدد فيهم الحياة؟ أصلاً محياة. وأيضا ما حد يقدر على تجديد الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. إذا يستحيي أن يستفتي حياتنا وليس يجدد. أي جملة يذبح ويستحيي مش ذلك ما تقول الجملة محلة من الإعراب حلمي تقرأ والآية لما يوافق على من يجب كله قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الإرادة هنا طلب سلطان كونية ولا شرعية؟ الإرادة كونية وش الدليل؟ كيف تحكم بما لا تعلم سببه؟ طيب المراد الشرعية هي المراد في المحبة. المراد المرادفة؟ نعم للمشيئة. للمشيئة زين. وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟ وهذه متعلقة بالحكم القدر. نريد أن نمن على الذين مفهوم الإيمان. طيب إذا الفرق من ناحيتين، الناحية الأولى من ناحية الإيمان والثانية من ناحية المتعلق. فالإرادة الكونية مرادفة للمسيح والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة. والثاني من جهة المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية. فالله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا؟ شرعا. واضح؟ طيب قوله ونجعلهم أئمة من نفس علم الله هذا الأمر. نعم وهنا المراد أئمة أئمة الخير لأن الإيمان كل من يقتدى به. قوله ونجعلهم الوارثين. الوارثين لمن؟ ماهر